أهلا بكم مع حلقة جديدة من أدبني ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. خرجت تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأته قالت: إن أبي خباب بن الأرت خرج في غزوة ولم يترك لنا إلا فاس، وليس لنا أحد يحسبها. فذهب معها النبي صلى الله عليه وسلم إلى دارها، فاعتقل الثوب وقال لفتاة: ائتوني بأعظم إناء عندكم. قالت: فذهبت فلم أجد إلا الجفنة التي نعزم فيها، فأتيته بها فحلب حتى ملأها، ثم قال: اذهبوا فاشربوا وأمنوا جيرانكم، فإذا أردتم أن تحلبوا فأتوني بها. فكنا نختلف بها إليه فأخصبنا، حتى قدم أبي فأخذها فاعتقلها، فصارت إلى لبنها السابق. فقالت أمي: أفسدت علينا فاتنا. قال: وما ذاك؟ قالت: إن كانت لتحلب ملأها به الجفنة. قال: ومن كان يحلبها؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قد عدلتني به، هو والله أعظم بركة يد مني. وكان أبو بكر يحلب للحي أغنامهم، فلما بويع بالخلافة قالت جارية من الحي: الآن لا يحلب لنا منائح دارنا. فسمعها رضي الله عنه وأرضاه، فقال: بلى لأحلبنها لكم، وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت فيه. فكان يحلب لهم رضي الله عنه وأرضاه وهو خليفة المسلمين. وكان عمر أيضا يتعاهد الأرامل، يستقي لهم الماء بالليل وهو أمير المؤمنين. رآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة، فدخل إليها طلحة نهارا، فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فسألها: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: هذا منذ كذا وكذا يتعاهدني، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة: فكلتك أمك يا طلحة، أعورات عمر تتبع. إعانة المسلم. حلقتنا اليوم عن إعانة المسلم. إعانة المسلم خلقا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وخلقا من أخلاق الصالحين. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. إعانة المسلم تكون على عدة وجوه: إعانة في الأمور المادية، إعانة في الأمور المعنوية والنفسية، إعانة في التربية والهداية. لو عدنا إلى الإعانة في الأمور المادية، يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله عز وجل خلقا خلقهم لحوائج الناس، يفزع إليهم الناس في حوائجهم، أولئك الآمنون غدا من عذاب الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا بهذا الموقف يوم القيامة، يقول: كان كافر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فيقول الله يوم القيامة: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. طبعا فيغفر الله تعالى له. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. وقالوا: المواساة بالمال مع الإخوة تكون على ثلاث مراتب، أن تواسي أخيك بمالك على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى قال: أن تنزله منزلة عبدك أو خادمك، فتعطيه من فضلة مالك، ولا تحيزه إلى السؤال، فإن أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير في حق الأخوة. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية قال: أن تنزله منزلة نفسك، وترضى بمشاركته إياك في مالك، وفي نزوله في منزلك، وتعطيه ما تعطي نفسك. كان أحدهم يشق ربما إزاره بينه وبين أخيه فيعينه ويشاركه عليه. المرتبة الثالثة وهي المرتبة العليا، قال: أن تؤثره على نفسك، وتقدم حاجته على حاجتك. هذه طبعا مرتبة الصديقين، مرتبة أصحاب المقربين من الله تعالى. إن لم نستطع أن نفعل هذا دائما فلنفعله أحيانا على الأقل. هذه الإعانة في الأمور المادية. تكون أيضا الإعانة في الأمور المادية بأن تعينه في وفاء دينه. روي أن قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده، فقال إني ناصر. فقال الله، قال الله. قال أبو، قال قتادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينزيه الله عز وجل من كرب يوم القيامة فلينظر معصرا أو ليضع عنه. إذن هذه الإعانة في الأمور المادية. أما الإعانة في الأمور المعنوية والنفسية فتكون بأن تسد أجر أخيك وتشجعه على العمل والنجاح، وأن تحدثه دائما بالأمور الإيجابية والجميلة ليتساءل ويندفع في عمله، في عمل الخير. حتى النظرة منك له محسوبة لك أو عليك. يقول عليه الصلاة والسلام: نظر الرجل إلى أخيه على شوق خير من اعتكاف سنة في مسجده هذا. والحديث صحيح. إذن حتى النظرة ممكن أنت أن تعين فيها أخاك المسلم. تكون الإعانة أيضا بأن تدافع عنه. عن أم الدرداء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يرد على عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. فإذا دافعت عن أخيك ستجد الله يدافع عنك. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. الإعانة تكون أيضا بأن تدخل السرور إلى قلبه. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: أنفع الناس للناس. قيل يا رسول الله، فأي الأعمال أفضل؟ قال: إدخال السرور على المؤمن. المعونة الثالثة تكون في الإعانة في التربية وفي الهداية. تكون الإعانة بأن تهدي أخيك إلى سبيل الخير وبأن تجعل الله يحبه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين يوم القيامة قوم ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء بمنازلهم من الله تبارك وتعالى، فيقومون على منابر من نور. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين يحببون الله تبارك وتعالى إلى الناس ويحببون الناس إلى الله ويمشون لله في الأرض مصفحا. قلنا: يحببون الله إلى الناس، فكيف يحببون الناس إلى الله؟ قال: يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فإذا أطاعوهم أحبهم الله تعالى. تكون الإعانة أيضا بأن تساعد أخاك على التوبة. عن أبي مسعود قال: إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه، تقول أخزاه الله قبحه الله، ولكن قولوا: تاب الله عليه، غفر الله له. وإذا أنعم الله تعالى عليك نعمة فشارك أخاك بها، وإلا فهي معرضة للزوال. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعين أخاه أن يشاركه في الأجر. فعن أنس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون وضربوا الأبنية وشقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. حدثنا مالك بن دينار رضي الله عنه قال: بعث الحسن رجلا في حاجة لأخيه، فقال: مر بثابت البناني فخذه معك. فقال له ثابت: إني معتكف. فرجع الرجل إلى الحسن فأخبره بالذي قال ثابت، فقال له: ارجع إليه فقل له: أما تعلم أن نفسك في حاجة أخيك خير لك من حجة بعد حجة؟ وقد حكي عن بعضهم أنه كان إذا سأله أحد من إخوانه في حاجة يبكي، ثم بعد ذلك يقضي حاجته. فسئل عن موجب بكائه فقال: أبكي لغفلتي عن حاجة أخي حتى احتاج أن يبديها لي ويطلبها مني. وتعين أخاك أيضا. يقول الحسن البصري: لأن أقضي لمسلم حاجة أحب إلي من أن أصلي 1000 ركعة، ولأن أقضي حاجة لأخ أحب إلي من أن أعتكف 2 شهر. إذا سمعنا قصص الصالحين نتأثر بهم، نتعلم منهم، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام صلاح. طبعا إذا سمعنا قصص الصالحين نتأثر بهم ونتعلم منهم، وكما قال الشاعر: إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام صلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.